ما طلعت الشمس وهو لم يصلي الفجر صلى ركعتي الفجر سنة، ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة يصليها فليصليها إذا ذكرها نكرة. هنا تقول من نام عن صلاة أو نسيها فيشمل كل صلاة، فعليه فيصلي الصلاة إذا فاتت ويقضيها. وفي حديث سلمة عند أحمد أنه قيل أفنقضيهما إذا فاتت قال لا، أفنقضيهما إذا فاتت قال لا. هذا الخبر اختلف فيه، منهم من ضعفه ومنهم من صح، والحديث والحق أنه حديث جيد من طريق حماد بن سلمة، فهو خبر جيد، لكن قوله أفنقضيهما إذا فاتت الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام هو دوام الملازمة، أصل الملازمة. أما أصل القضاء فهو مشروع، أصل القضاء فهو مشروع. ولهذا في حديث سلمة لما أرسلت الجارية أن تسأله وأشار إليها، ثم بعد ذلك أخبرها أنه صلاهما بعد العصر لأن الوفد شغله عنهما، ولم يقل إنه خاص به عليه الصلاة والسلام، والأصل اقتنابه. أما هذا الخبر على ما قيل فيه من الكلام فهو محمول على أنه لا يشرع المداومة عليها لمن قضاها إلا في حقه عليه الصلاة والسلام، أما غير مكلفين فلا بأس أن يقضيها ولو كان وقت نهي. وحديث جبير مطعم يا بني عبد الله لا تمنع أحد أن طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا يبين أنه لا ليس أن ركعتي الطواف ليس لها وقت نهي، وهذا ولا يفهم منه أن الحرم ليس في وقت نهي، لا، والنهي في الحرم كغيره من المساجد لا يصلى في وقت النهي، لكن هذا خاص بالطواف وركعتين، بالطواف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت يصلى، فلو طاف بعد الفجر له يصلي ركعتين، ولو طاف بعد العصر له يصلي ركعتين، لأن ركعتي الطواف تابعة للطواف، ولا يمكن يمنع من الطواف بعد العصر وبعد الفجر، والمسلمون يطوفون، والرسول عليه الصلاة والسلام حث الناس على الطواف وطاف، ومشروعية الطواف أمر معلوم من الشرع، فمن طاف صلى ركعتين في أي وقت شاء، في أي وقت شاء ولو كان وقت نهي. وهذا يبين أيضا أن ذات السبب تصلى، فإذا كان الطواف تصلى ركعتين له بعد الطواف فمن باب أولى إذا دخل المسجد يريد دخل المسجد فإنه يصلي ركعتي المسجد ولو كان الوقت وقت نهي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل هل يجوز التخلف عن الجماعة التي لا يبرد بها في المساجد؟ لا يتخلف عن الجماعة التي لا يبرد بها إلا إذا أراد أن يصلي في مسجد يبردون بالصلاة، أما التخلف عن الجماعة فلا، فالواجب هو تحقيق الجماعة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام حديث جابر إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أفضل، فالجماعة واجبة، لكن إذا اتفقوا على التأخير لا بأس. أما إذا كان هو وحده يتأخر، هو وحده أن يترك الصلاة لأجل يبرد بها، لا، فوين أبرد بها فاته أمر أعظم وهو صلاة الجماعة، إلا أن يصليها في مسجد آخر يبردون بالصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا دخلت المسجد في وقت من أوقات النهي الشديد مثل عند طلوع الشمس أو غياب الشمس، فهل علي أن أصلي تحية المسجد أم أنتظر؟ لا يصلي من دخل فإنه يصلي في أي وقت شاء، من دخل ولو دخل حتى في وقت النهي، إلا إذا كان دخوله وقت غيبوبة القرص ولم يبقى إلا شيء يسير فانتظر فهو أفضل، إذا انتظر فهو أفضل، إذا كان وقت غيبوبة القرص ولم يترتب عليه انتظار كثير فلا بأس. أما إذا دخل المسجد وقد تضيفت الغروب فإنه يصلي، لأنه كما سبق القصد من النهي هو المشابهة، أما من دخل المسجد فإن المشابهة منتفية، لأن مصلحة صلاة وركعتي التحية أولى وأكمل من كونه يجلس ولا يصلي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز التخلف عن الجماعة لحرارة الطريق إلى المسجد؟ إذا كان الحر يضر به ويشق عليه في الطريق ويضر به ولم يتمكن مثلا من اتخاذ وسيلة في الوصول المسجد، فإن هذا يكون عذرا له إذا كان يضر به. أما إذا كان لا، بس مجرد وجود الحر، يقول بس لأجل وجود الحر وليس هناك ضرر من خوف من مرض أو كذا، هذا ليس عذر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر حتى على الصلاة وأمر بالحضور إليها، وهذا شامل لجميع المكلفين. وفي حديث أبي بن كعب صحيح مسلم قال كان رجل يشهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، رجل لم أرى أبعد من المسجد منه، فقلت له لو اتخذت حمارا تركبه إلى المسجد يقيك حر الرمضاء إذا ذهبت وإذا جئت، قال إني أريد أن يكتب الله خطايا إذا ذهبت وإذا رجعت. وفي لفظ قال ما يسرني أن بيتي مطنب بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأكبرت ذلك عليه، ثم جئت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بأمره، قال قد كتب الله لك ذلك كله. وفي لفظ عند ابن ماجه أنطاك الله ذلك كله، يعني أعطاك الله ذلك كله. فليبين أنه يشرع أن يأتي إليها وأن يجب، وأن مجرد الحراء الحر ليس عذر، إنما العذر إذا كان عليه ضرر في ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان من شعائر الإسلام العظيمة التي يكون بها أو علق الإسلام بها حقن الدماء في البلاد التي يغزوها، ولهذا أمر المسلمين إذا سمعوا مؤذنا أو رأوا مسجدا ألا يغيروا عليهم. ومصدر أذن يؤذن أذانا وتأذينا، وهو الإعلام بدخول الوقت، إعلام خاص بدخول الوقت، وهو واجب على الصحيح. يجب الأذان، ويجب أن يؤذن في البلد بقدر إسماع الناس، فإذا سمع الناس الأذان جميع من في البلد كان ما بعد ذلك ليس واجبا، ليس واجبا لقيام الواجب بالأذان. وكذلك يجب على القوم المسافرين إنهم يجب أن يؤذن ولو كان واحدا على الصحيح بالأدلة التي جاءت في الأمر بالأذان. والمصنف رحمه الله ذكر حديث معاوية: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فيه دليل على فضل التأذين. ويقال أطول الناس أعناقا، أعناقا يروى بكسر همزة وبفتحها، والمشهور الأظهر أنه أعناقا بفتح همزة، وهو المناسب مع قوله أطول، يعني أطول الناس أعناقا، قيل إنه إعناقا أي إسراعا يوم القيامة. والمراد أنه الطول الحقيقي الحسي كما هو ظاهر الحديث. وفي هذا دليل، في هذا دليل على فضل التأذين وفضل المؤذنين، خاصة في ذلك اليوم، فإن طول العنق دليل على السلام من أهواله ومن شدته. ومن أحكام متعلقة بالأذان أو أحكام الأذان كثيرة بسطها أهل العلم، والمصنف رحمه الله أشار إلى بعض الأخبار في هذا الباب كما سيأتي. ومنها ما ذكر في حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا صيغة لام الأمر، فليؤذن يعني أنه وهذا ظاهر أنه يجب التأذين، وهذا خطأ به مالك بن حويرث، وكانوا شبابا قد جاءوا جماعة من الشباب جاءوا من أهليهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا أحكام الدين، فلما أرادوا السفر قال لهم ذلك وقال يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وهذا استدل به بعض العلم على أن الإمام أفضل من التأذين، وهو الأظهر أن الإمام أفضل من التأذين، وكلاهما فيه فضل، لكن الأدلة أقرب في هذا، ولهذا كانت منصب النبي عليه الصلاة والسلام. ومنصب الصحابة رضي الله عنهم، وإذا جمع بينهما كان أفضل. وكلا شعيرتين أو كل منهما الأذان والإمامة له فضل عظيم جاءت به الأدلة. قال وليأمكم أكبركم، وأمر في هذا الحديث الكبير أن يؤم لأنهم كانوا متقاربين، وإلى الأصل أن الإمام مثل قال قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو سلما أو سلما. فهم كانوا متقاربين في العلم وفي قراءة القرآن وفي العلم، وكذلك إسلامهم كان واحدا، فاستووا في هذه الخصال. فلما استووا في هذه الخصال قدم أكبرهم، وهكذا إذا استوى القوم في الخصال في خصال الدينية والشرعية فإنه يقدم الأكبر، لأن كونه أكبر فيه ترجيح لجانبه على غيره. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، صاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وروى الترمذي بعضه وصححه، وزاد أحمد فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال فجاءه فدعاه ذات يوم إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر. قال البخاري لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كذا رواه مسلم، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وذكر التكبير في أوله أربعة، وفي رواية أحمد والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني. وعن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. زاد البخاري إلا الإقامة. حديث عبد الله بن زيد هذا رضي الله عنه أصل في مشروعية التأذين، وبهذا بيان أيضا مجموع الأدلة أن مشروعية التأذين على هذه الصفة كان لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. وفيه من الفوائد أن هذه الرؤيا رؤيا حق، وأنه لا اعتماد على الرؤيا غير رؤياه عليه الصلاة والسلام، لكن لما أنه قال إنها لرؤيا حق ثبتت بذلك المشروعية، ودل على أنه كما أخبر حق، فكانت مشروعية الأذان بتلك الرؤيا. وفيه في الأذان في حديث عبد الله بن زيد هو حديث صحيح جمع الطرق قصة التأذين في هذه الرؤيا، وجاءت مجملة في الصحيحين أنهم ذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، قال فأمر بلال أن يشفع التأذين ويوتر الإقامة، جاءت في الصحيحين مجملة بدون ذكر التفصيل، والتفصيل جاء في السنن عند أبي داود وغيره كما ذكر المصنف رحمه الله. وفيه أن الأذان 15 كلمة وأن الإقامة 11، هذا هو الذي في حديث عبد الله بن زيد، وهو الذي كان عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه 15 بلا ترجيع. وجاء ذكر الترجيع في الحديث الآخر كما سيأتي. وفي هذا الحديث أيضا أنه قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، في مشروعية دلالة على مشروعية أن يكون المؤذن حسن الصوت وأن يحسن صوته بذلك، وأنه إذا وجد مؤذنان استويا في الصفات فكان أحدهما أندى صوتا فإنه أولى من الآخر. وفيه أن عمر رضي الله عنه أيضا رأى تلك الرؤيا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لله الحمد، لأن تواطؤ الرؤيا يدل على أنها حق، كما جاء ذلك في ليلة القدر في الأخبار التي نقلت عنه عن الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث أبي محذورة ذكر الترجيح، حديث أبي محذورة في صحيح مسلم لكن لم يأتي، جاء في صحيح مسلم التربيع في أو التكبير في أوله مرتين، الله أكبر الله أكبر ثم أشهد أن لا إله إلا الله ذكر الترجيع، وجاء التربيع التكبير في السنن عند أهل السنن الأربعة أنه ذكر التكبير في أوله مربعا، مثل قصة مثل حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. لكن في حديث أبي محذورة ذكر الترجيع، والترجيع بمعنى أن يقول الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها المؤذن مرتين بصوت خفيف يسمع نفسه، ثم بعد ذلك يقول ثم بعد ذلك يرجع إلى الشهادة إليها مرة ثانية يرفع صوته، ثم يقول يرجع يقول أشهد أن محمد رسول الله مرتين أيضا يخفض صوته، ثم بعد ذلك يقولها رافعا صوته، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله جميعا متواليا خافضا صوته، ثم يعود ويرفع صوته بالشهادة لأنه رجع إليهما. والله أعلم بسر هذا، قال بعض العلم لعله علمه بمحذورة لأنه كان لتوه أسلم فأمره أن يقول الشهادتين سرا بينه وبين نفسه ويسمع نفسه ليكون أبلغ في الإخلاص، ثم يرجع إليها ويقولها رافعا بصوته ليسمع الناس التأذين. والإقامة مثنى مثنى، الإقامة مثنى مثنى. فحديث أبي محذورة فيه أن الأذان 19 كلمة، وحديث عبد الله بن زيد الأذان 15، ففي حديث أبي محذورة زاد أربع كلمات التي هي الترجيع، الترجيع بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله، هذه أربع كلمات. والإقامة في حديث أبي محذورة 17 بأن يقول يعني كالأذان سواء سواء بسواء 17 ينقص عن أذانه بكلمتين، لأن التكبير في أوله أربعا ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 17 فنقصت أربع من أولها وزادت، وزادت الإقامة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فكان 17 كلمة. فجاء في حديث المحذورة هذا العدد، وفي حديث عبد الله بن زيد 15 و11 وابي محذورة 19 و17، واختلف العلماء فيهما وبأيهما يؤذن، والصواب ما عليه فقهاء الحديث أن كلا الصفتين مشروع، كلا الصفتين مشروع، لأنها من أنواع التي جاءت في الأذان كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات التي جاءت بها الأخبار. كذلك نقول مثل التأذين جاء على نوعين، فإن شاء أذن بهذا وإن شاء أذن بهذا، وإن استمر على الأكثر والمنقول عن بلال رضي الله عنه والذي أذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كان أولى، وهو الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله. وفي حديث محمد بن سيرين أنه قال من السنة إذا من السنة في أذان الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم، يعني مرتين الصلاة، إذا قال حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم. وهذا في حديث أنس عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، وأيضا جاءت أيضا من حديث ابن عمر، وجاءت أيضا من حديث بلال، من حديث بلال، فهي زيادة صحيحة جاءت عن عدة من الصحابة، زيادة الصلاة خير من النوم في الأذان، والصواب أنها تقال في أذان الفجر عند طلوع الفجر. وجاء في بعض الأخبار في الدعوة الأولى، قل في الدعوة، أنه أمر أن يقول في الدعوة الأولى الصلاة خير من النوم، والمراد بالدعوة الأولى التي هي الأذان بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة الدعوة الثانية للصلاة، والأذان الدعوة الأولى، فيقال الصلاة خير من النوم عند طلوع الفجر في الأذان، لا الأذان الأول الذي هو قبل طلوع الفجر. وحديث أنس هذا جامعناه أيضا من حديث ابن عمر الصحيحين، أنهم لما ذكروا الناقوس وذكروا البوق، لما لأنهم كانوا في أول الأمر يجتمعون للصلاة بدون أذان، فكان إما يعني أن يعلم بعضهم بعضا، ففكروا في الأمر واجتهدوا في بماذا يعلمون الناس، فذكروا البوق وذكروا الناقوس، وفي بعض الأحوال ذكروا الشبور، أنواع من الآلات التي ينادى بها ويكون لها صوت قوي. فعند ذلك قال فأمر بلال، الفاء هذه هي الفصيحة، بمعنى أنه فجاء عبد الله بن زيد فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى، فقص عليه الأذان، فقال لقم يا بلال فأذن، ففيه اختصار دلت عليه رواية السنن، وأنه جاء عبد الله بن زيد فأخبر، ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يشفع الأذان، يعني أن يجعله شفعا، يعني يكبر مرتين، يعني أن جميعه شفع. والإقامة إفراد في حديث بلال كما في حديث أنس، أنا أذان بلال مفرد كما في حديث أنس مفرد، بخلاف التكبير في أوله والإقامة في آخره. فالتكبير في أوله بالنسبة إلى التكبير كأنه مفرد، لأن التكبير في الأذان أربع، فإذا نسبت اثنتين إلى أربع كأنه مفرد لأنه نصفه، والإقامة مستثناة، ولهذا قال إلا الإقامة. وعند النسائي بإسناد صحيح قال فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، بين الآمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معنى ما في الصحيحين أمر، لأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. ورواه أبو داود وفيه فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية أحمد والترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه قال الترمذي حديث حسن صحيح ولابن ماجه فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. رواه الدارمي في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. متفق عليه. نعم. وحديث عون بن أبي جحيفة عزاه المصنف رحمه الله بهذا اللفظ إلى متفق عليه. والصواب أن هذه الرواية بهذا الطول عند مسلم, إنما المتفق عليه أنه جعل بلال يؤذن فجعلته تتبع فها هنا وها هنا. وزاد مسلم حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا يمينا وشمالا. وفي حديث وعند أبي داود ذكر هذه الرواية قال لما فلب حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا هكذا قال ولم يستدر. وهذه رواية من طريق قيس بن الربيع وفيها ضعف. وأقوى منها رواية الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله قال وجعل يدور, وهي أقوى جعل يدور. فتحصل من رواية صحيحين أنه قال جعلت تتبع فها هنا وها هنا عند حي على الصلاة حي على الفلاح. وبينت من رواية مسلم أن الدوران أنه يمينا وشمالا يمين وشمال يلتفت عند حي على الصلاة, وأنه في هذه الحال يدور. ورواية أبي داود لم يستدر ضعيفة, لكن إذا هي إن صحت مفسرة كما في هذا قال ولم يستدر, لأنه ذكر أنه يلتفت إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال. فالالتفات بالرأس لا بالبدن, ولم يستدر يعني لم يستدر ببدنه. ورواية الترمذي يدور يراد بالدوران بالرأس لا بالبدن عكس رواية أبي داود. فهما فيفسر نفي الاستدارة عند أبي داود استدارة البدن, والدوران في رواية الترمذي بالرأس أنه يدور يمينا وشمالا يعني يلتفت يمينا وشمالا. وهذا مشروع عند الأذان أن يقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح, يقول حي على الصلاة إلى جهة اليمين ثم حي على الفلاح. واختلف هل يقول حي على الصلاة حي على الصلاة إلى جهة اليمين, حي على الفلاح حي على الفلاح إلى جهة اليمين وهو ظاهر الخبر, أو يقول حي على الصلاة إلى جهة اليمين حي على الفلاح إلى جهة اليسار, حي على الصلاة إلى جهة اليمين حي على الفلاح إلى جهة اليسار, يعني يجعل نصيبا لكل جهتين. من راعى المعنى فإنه يقول يلتفت إلى جهة اليمين في حي على الصلاة الأولى, ويلتفت إلى جهة اليسار حي على الصلاة في الثانية, وهكذا حي على الفلاح. ومن راعى ظاهر اللفظ فإنه يقول إلى جهة اليمين حي على الصلاة في الاثنتين, وإلى جهة اليسار حي على الفلاح في الاثنتين, والأمر في هذا قريب. وهذا يبين أن المقصود من الالتفات هو الإسماع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يكن في من أراه لا يستدير. فهم أحمد رحمه الله أن وهو الذي فهمه للعلم أن الاستدارة المقصود بها الإبلاغ, لأن قول المؤذن حي على الصلاة نداء لمن كان بعيدا عن المسجد. فعلى هذا لو كان مثلا يؤذن في المكبر وكان التفاته يؤثر على التأذين ولا يسمع فإنه لا يلتفت التفاتا كثيرا حتى يذهب الصوت, لأنه يذهب المعنى المقصود من الإسماع. لكن لو أنه التفت التفاتا يسيرا يحصل به أن يحقق ظاهر السنة من الالتفات ويحصل به الإسماع فإن هذا أفضل. فالمقصود أنه في حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت إلى جهة يمينه وشماله. وفي حديث ابن محذورة عند ابن ماجة وعند الدارمي وهو وإسنادها أيضا صحيح, وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أعجبه صوته, ولأنه سبق في الرواية الثانية في الرواية التي سبقت ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك, لأنه أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن عمر الصحيحين كان للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذنان, فلا بأس أن يتخذ المسجد أن يتخذ له مؤذنان أو ثلاثة, لأنه إذا جاز اثنان ثلاثة وأربعة كذلك فالحكم واحد, وهذا عند الحاجة. فلو كان المسجد كبيرا مثلا, وهذا قد يتخذ أحيانا خاصة إذا كان كبيرا وأذن مؤذنان في أطرافه, حاله يؤذن في طرفه في طرف من جهة الشرق وهذا من جهة الغرب، أو أربعة من جهة الشرق واحد والغرب واحد والشمال واحد والجنوب واحد، بشرط أن يكونوا متباعدين ولا يسمي ولا يغالط بعضهم بعضا، أو أن يؤذنوا واحدا بعد الآخر، يؤذنوا واحدا بعد الآخر، كله جائز. أما إذا استغني عن ذلك بوجود المكبر بوجود مكبر يغني عنه فإن المقصود هو الإسماع، فإذا احتج إليه جاز أن يتخذ أكثر من مؤذن كما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وفي هذين الخبر عن ابن عباس وجابر صحيحين، وعن جابر بن سمرة أنه لا يؤذن يوم الفطر والأضحى، وهذا هو المشروع، لا يؤذن، فالاتخاذ الأذان لها بدعة، لأن الأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس ولا يشرع لغيرها، إنما يشرع في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة. أما العيدين بالعيدان فإنه لا يشرع لهما التأذين، لأن التهيؤ لهما والاستعداد لهما ومعرفة وقتهما أمر واهر واضح، فلا يحتاج إلى التأذين، فلهذا لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فيهما، وهكذا تبعه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعن أبي قتادة في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة، وفيه ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة. نعم. وروى يعني روى مسلم. وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، فصلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما، وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما. نعم. حديث أبي قتادة في حديث أبي قتادة هنا أنه أذن بلال بالصلاة في قصة نوم عن الصلاة ركعتين ثم صلى الغداة، في دليل على إشارة إلى أنه يشرع الأذان للفائتة، أنه يشرع الأذان للفائتة، وأنها يصنع بها كما يصنع في الحاضرة في وقتها من جهة الأذان، وفي دليل على أن الصلاة تصلى ولا حاجة إلى أن تعاد، إذا فات وقتها فإنه يصليها ثم إذا كان من الغد لا يعيدها. أما رواية فمن أدرك منكم صلاة غدا صالحا فليصلي معها مثلها فإنه رواية شاذة أو ضعيفة، والمراد أنه لم يتحول وقتها، المراد أنه فقد خشي عليه الصلاة والسلام أن يظن الصحابة أن وقتها تحول، فبين أنه إذا جاء وقت الفجر من الغد فصلوها عند بعد طلوع الفجر ولا تؤخرها طلوع الشمس، فإنه لم يتغير وقتها إنما نمنى عنها. وجاء في رواية عند النسائي بإسناد صحيح إن أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يحرم عليكم الربا فيقبله منكم، معنى أن الصلاة لا تصلى مرتين بل تصلى في وقتها مرة واحدة. في حديث جابر أنه أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وفي حديث ابن عمر بإقامة، وجاء عن ابن عمر بإقامتين، وجاء في بعض الروايات بأذانين وإقامتين. اختلفت الروايات جدا في صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة، اختلفت الروايات هل هي بإقامة أو بإقامتين أو بأذانين وإقامتين أو بأذان وإقامتين، كل هذا ورد. وأصح ما جاء من الروايات ما رواه جابر رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المزدلفة أذن أمر بالأذان ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء. وحديث جابر رضي الله عنه هو معتمد في هذا الباب، لأنه هو الذي روى حجة النبي عليه الصلاة والسلام وفصلها، فلهذا ما اختلف فيه من الأخبار

أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. نعم، حديث ابن عمر فيه أنه لا بأس أن يكون للفجر مؤذنان، وأنه يؤذن قبل الفجر، فإذا قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وثبت معنا في الصحيحين من حديث عائشة، وثبت في الصحيحين حديث مسعود إنه إن بلال يؤذن بليل يرجع لينتبه نائمكم ويرجع ويرجع قائمكم. وفي دلالة على لا بأس أن يؤذن بليل، وأن المؤذن الثاني يؤذن عند طلوع الفجر. قال وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وهذا في أول الأمر. وقد كان بلال هو المؤذن ثم هو الذي يؤذن رضي الله عنه، وثم بعد ذلك كان ابن أم مكتوم يؤذن. وفيه دلالة على جواز أذان الأعمى، وقد بوب البخاري باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، فإذا كان له من يخبره بالأذان أو كان يعلم ذلك بالتوقيت فإنه لا بأس أن يؤذن. وفي حديث بلال أنه أذن فأمره النبي أن يرجع قبل طلوع الفجر، فأمره أن يرجع فيقول ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. المصنف رحمه الله أورد هذا الخبر عند أبي داود لأن ظاهره مخالف في الصحيحين أنه كان يؤذن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الفجر، وفي قوله النبي لا يؤذن بليل، فظاهر أنه لا بأس أن يؤذن بالليل قبل طلوع الفجر إذا كان بشرط أن يكون هنالك مؤذن يؤذن عند طلوع الفجر. أما إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر ولم يكن هنالك مؤذن يؤذن عند طلوع الفجر أو هو لا يؤذن فهذا لا يجوز لأن فيه تلبيس. فالمقصود أن حديث ثاني حديث ابن عمر فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمره يرجع، والمصنف رحمه الله ورده لأنه مخالف حتى ينظر في الجمع بين الأخبار، وهي طريقة أهل العلم في مثل هذا حتى يعلم وينظر. والصواب أن هذا الخبر لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اتفق الحفاظ على أنه وهم أو من حماد بن سلمة، وأن هذه القصة وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن مؤذنا له يقال له مسروح أو مسعود أذن قبل طلوع الفجر فأمره أن يرجع وأن يعيد الأذان لأنه كان يؤذن عند طلوع الفجر. وحديث أبي سعيد الخدري فيه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إذا في لفظ إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، دلالة على مشروعية إجابة المؤذن، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، وقال الأحناف إنه واجب، واستدلوا بحديث ما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمع المؤذن يؤذن فقال لا إله إلا الله ثم قال فقال على الفطرة ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال خرج من النار، هكذا قال الجمهور واستدلوا بهذا الخبر. والقول بالوجوب قول قوي، لأن أما الحديث حديث أنس في صحيح مسلم ليس بصريح، لأنه محتمل أنه في غير وقت الأذان ومحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أجاب، لأنه ليس في الخبر أنه لم يجيبه. فلهذا الأدلة الصريحة في الأمر بإجابة المؤذن، فالقول بوجوب إجابة المؤذن قول قوي من جهة الأمر بها. وحديث جابر أن أيضا في الدعاء من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، الحديث الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة بعث مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا في صحيح البخاري مقاما بالتنكير، وعند أحمد المقام. والدعوة التامة هي دعوة التوحيد، له دعوة الحق فهي دعوة التوحيد. والصلاة القائمة يعني الحاضرة التي تقام، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وأما قول الدرجة الرفيعة فهذه زيادة ليست موجودة في الخبر. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، المقام المحمود قيل الشفاعة وقيل إنه الشفاعة وما يكون معه، هذا هو الصواب، أن المقام المحمود جميع ما يحمد به عليه الصلاة والسلام وما يكرمه الله به في ذلك اليوم من الشفاعة ومن الإذن ومن الإذن له في السجود ومن سؤال الله عز وجل بتلك الكلمات التي يفتح الله عليه بها. وكذلك إن ثبت الخبر في إجلاسه على العرش معه فإنه أيضا يكون من ضمن المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وحديث عمر الخطاب رضي الله عنه في إجابة المؤذن، وكما سبق يشرع أن يجيب المؤذن كلمة كلمة، إلا في قولك حي على الصلاة لا تقول حي على الصلاة، تقول حي على تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه نداء لك بالحضور للصلاة، فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتستعين الله وتسأله سبحانه وتعالى يعني لا حول عن معصية، لا حول لا حول إلا بالله في كل شيء، ولا قوة على أي شيء إلا بالله. وقيل لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بتوفيقه، وهذا ضعيف. والصواب أنه لا حول للإنسان على أي شيء، سواء كان من جهة المعصية أو من جهة الطاعة، لكن المعصية والطاعة من ضمن هذه الأمور. فلا حول ولا قوة إلا بالله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن جمعت بينهما قلت حي على الصلاة كما يقول، جمعت بينهما فهو أفضل أيضا، لأن بعض العلماء في الأصول ذكروا أنه يقولون إذا أمكن الجمع بين العام والخاص بلا تنافر جاز الجمع بينهما، أما إذا لم يمكن الجمع بين العام والخاص فلا فيتبع الخاص. وهذا الحديث خاص في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول عام، ومن قال حين يسمع النداء، فالأدلة التي جاءت بأن يقول مثل ما يقول المؤذن عام، ثم جاء بذكر إذا سمع الحوقلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقال إذا أمكن الجمع بينهما بلا تنافر جاز، وفي هذا يمكن أن يجمع بينهما، يمكن يقول لا حول ولا قوة، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا جمع بينهما فلا بأس بذلك. وفي معنى حديث عبد الله بن عمرو في إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي بالأمر، كما في حديث أبي سعيد الخدري، وظاهره الوجوب، والجمهور قالوا على الاستحباب، ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة. فالذي يسمع النداء أولا يشرع له يجيب المؤذن، ثم بعد ذلك يسأل الله له الوسيلة عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويشرع أن تقول أشهد أن لا إله إلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبت في صحيح مسلم حديث سعد بن وقاص أنه من قال هذه الكلمة وأجاب المؤذن وقال هذه الكلمة فإنه يغفر له. وفي لفظ قال حلت له الشفاعة، وفي لفظ آخر عند البخاري حلت عليه الشفاعة، فهي تحل له وتحل عليه. وللرسول عليه الصلاة والسلام شفاعات كثيرة، فينال واحدة منها إذا قال مثل هذا الدعاء. وفي حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذن لا يأخذ على أذان أجرا، يعني جعله إماما. وفي هذا الجواز طلب، يعني أنه لا بأس أن يطلب في مثل هذا، خاصة إذا كان ولاية شرعية ترتب عليها مصلحة شرعية، فلا بأس من ذلك، ويعلم أن غيره لا يقوم بها. وقال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، أمره أن يجعل الضعيف كأنه قدوة، يعني كأنك تجعل الضعيف قدوة لك في عدم المشقة عليهم، كأنك تقتدي به وتتبعه، واتخذ مؤذن لا يأخذ على أذان هجرة. فلا، وفي هذا دلالة لمنع الأجرة على الأذان كما قال أو جمع منها العلم، وأن المؤذن لا يشترط يقول لا أؤذن لكم إلا بكذا، لا أصلي لكم إلا بكذا، أصلي الشهر بكذا، لا، فيأخذ. أما إذا أخذ الأجرة بغير شرط، مثل أن يصلي بالقوم أو يؤذن بهم ويعطونه بلا شرط، فهذا لا بأس به، أو كان جعلا ويأخذهم بيت المال فلا بأس به. أما إذا كان على سبيل المشارطة فإن هذا إجارة، فهذا دائر بين التحريم والكراهة لظاهر هذا الخبر. نعم. باب شروط الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى حق أن يستحيا منه من الناس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. الحديث. رواه البخاري. وروى عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته أو عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. نعم. قال المصنف رحمه الله: شروط الصلاة. ذكر جملة من الأخبار في هذا الباب، وذكر الحديث أبي هريرة هو أصل في هذا: لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة. وفي حديث صحيح مسلم عن ابن عمر: لا يقبل الله صدقة، لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالطهارة شرط للصلاة. والصواب أنه وكذلك فإنه لا تصح الصلاة سواء أحدث عمدا أو ناسيا، فإنه يجب عليه يعيد الوضوء والصلاة، وسواء كان حدثه في الصلاة أو خارج الصلاة. سبق معنا أنه ولو أسبقه الحدث فإنه يجب عليه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وأن يستأنفها من أولها لبطلان الصلاة، بخلاف ما إذا دخل محدثا ثم تذكر فإن صلاته باطلة بإجماع العلم. إنما الخلاف فيما إذا سبقه الحدث، وسبق أن الصواب أنه يعني كما أن وضوءه باطل فصلاته أيضا تبطل. وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن الرجل لا يجوز أن ينظر إلى عورة الرجل، وكذلك المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضل الرجل الرجل في الثوب الواحد والمرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا يجوز الرجل أن ينظر إلى عورة أخيه. كذلك من باب أولى وأعظم المس، فالمس أعظم من الرؤية. والمرأة كذلك أيضا لا يجوز أن تنظر إلى عورة المرأة، ومن باب أولى أن ينظر الرجل إلى عورة المرأة أو المرأة إلى عورة الرجل، فكله لا يجوز. ولهذا قال يعني نهى عن النظر ونهى عن الإفضاء. وفي حديث بهز بن حكيم وهو حديث جيد، وبنوى بهز بن حكيم المعاوي بن حيدر القشيري نسخة جيدة فهي مثل نسخة عمرو بن شعيب من باب الحسن، وهذا الحديث رواه البخاري أيضا معلقا وقد وصله أهل السنن. وفيه أنه قال يرسل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكة يمينه، قال قوم يكون بعضهم بعضا، قال استطعت أن لا يرين أنها أحد فافعل، قال قلت أحدنا يكون خاليا، قال الله حق أن يستحي منه. في بيان أنه يجب حفظ العورات. وفي هذا أيضا زيادة أنه إذا كان خاليا يشرع يستر عورته، والإنسان لا يشرع له أن يتعرى، بل إن التعري بلا حاجة حرام. إذا لم يكن التعري بحاجة لأجل قضاء الحاجة أو إفضاء الرجل إلى أهله فإنه لا يجوز، يجب ستر العورة. أما إذا كان من غير حاجة فالأولى الاستتار، وإن لم يستتر فلا بأس، وإن كان خلاف السنة ولهذا قال وإذا كان أحدنا خاليا قال فالله هو حق أن يستحي منه، فعليه يستتر. ويجوز أن يغتسل الرجل عريانا، وقد ثبت في حديث الصحيحين حديث قصة أيوب عليه الصلاة والسلام وأبي موسى أنه اغتسل عريانا، وأن هذا لا بأس به. لكن يجمع بين الأخبار أن اغتسال عريانا جائز، ومن تستر فالتستر أفضل. وفي حديث يعلى بن أمية عند أبي داود قال إذا اغتسل أحدكم فليستتر. ففي حديث بهز بن حكيم الأمر بستر العورة إذا كان خاليا، وفي حديث يعلى الأمر بالاستتار إذا كان يريد الغسل. فإذا كان يؤمر بالاستتار إذا أراد الغسل في موضع حاجة، فكونه يؤمر بالاستتار إذا كان خاليا بغير إرادة الغسل من باب أولى. وفي حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري أن أبا بكر قال أما صاحبكم فقد غامر، لأنه الحديث الصحيح البخاري جاء مطولا أنه حصل بينه وبين عمر رضي الله عنه شيء من الخصومة، فقال أبو بكر يا اغفر لي، يسأل عمر رضي الله عنه أن يغفر له أو يستغفر له. فلشدة غضب عمر رضي الله عنه أغلق في وجهه الباب، فجاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام متأثرا يعني غامر قد خاصم من المغامرة وهي الخصومة، ودخل في غمارها. ومن دخل في غمار الخصومات وقحمها فإنه قد لا يسلم، فلهذا جاء وقد غامر وقد خاصم، فقال عليه الصلاة والسلام أما صاحبكم فقد غامر، لأنه كشف عن ركبته. ثم أخبره بقصته مع أبو بكر، فقال أبو بكر كنت أنا أظلم. فجاء عمر بعد ذلك فقال هل أنتم تاركون لي صاحبي، وفي بعض الروايات هل أنتم تاركوا لي صاحبي. قال فما أوذي بعدها. ففي دلالة من جهة أنه كشف عن ركبته، ودلالة لقول من قال أن الركبة ليست بعورة، وهو الصواب أن الركبة ليست والسرة ليستا من العورة،

الصحة، مثل لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء في بعض الأحاديث نفي القبول مع إثبات الصحة، لا يقبل الله صلاة من أبقى إذا أبقى العبد مواليه فلا يقبل الله له صلاة. وجاء في بعض الأخبار ذكر نفي القبول مع إثبات الصحة، واختلف العلماء في هذا، وجنح بعضهم إلى أنه إذا كان المنفي ليس أمرا ليس معصية في نفسه فإنه يلازم الصحة، لأن كشف المرأة في رأسها في نفس الأمر ليس معصية، إنما هو واجب الصلاة، والحدث في نفسه ليس معصية، لكن من أحدث فإنه لا يقبل صلاة أحد لا يقبل صلاة حتى يتوضأ. وإن كان معصية مثل نفي قبول صلاة من شرب الخمر 40 يوما لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإذا كان المنفي مقارنا للمعصية فإنه يكون نفي القبول المراد به نفي الصحة، نفي القبول هنا يثبت معه نفي الجزاء ومع وجود الإجزاء، نفي الأجر فأنه لا أجر له لكن مع ثبوت الجزاء كما ثبت. ولهذا قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فأثبت أنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش مع أن صيامه مجزئ، لأنه قارن معصية وهو أنه تلبس بعض المعاصي في صيامه. فالحائض إذا بلغ فالمرأة إذا بلغت يعني حاضت فإنها لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار حتى تختمر وتستر رأسها وتستر جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يكن عندها أجانب. وفي حديث ابن عمر وحديث أيضا جيد فيه أنه يحرم لبس تحرم الخيلاء، ويحرم أيضا إسبال الثياب لعموم الأدلة في هذا الباب والتي جاءت في تحريم الإسباب والإسبال. وفيه أنه قال أم سلمة كيف يصنع النساء بذيونهن يعني بثيابهن، فقال يرخينه شبرا قاتلا تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا لا يجدن عليه، ففي دلالة على أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها، ويشرع أن لباسها غير لباس الرجل، وأن المرأة لا يجوز لها أن تلبس لبسة الرجل، والرجل كذلك لا يجوز له أن يلبس لبسة المرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن الرجلة من النساء، وأيضا الذي يلبس لبسة النساء، وكذلك لعن المتشبهين من النساء برجال، المتشبهات من النساء من الرجال، فقال لعن الله المخنثين من الرجال. ففيه أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها. وفي حديث مسلمة قال إذا أتصلي المرأة في درع وخمار، قال نعم إذا كان ساترا يغطي ظهور قدميها، وأن يجب أن تستر قدميها. وفي حديث أبي يحيى القتات هنا ذكر الفخذ وأن الفخذ عورة، وهذا جاء له شواهد من محمد بن جحش ومن حديث ابن عباس، وفي عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر أن الفخذ عورة. والمصنف أيضا هنا ذكر الخبر آخر عن أنس رضي الله عنه، وأنه انحسر الرداء عن فخذه، وفي لفظ انحسر عن فخذه كما عند البخاري، وعند مسلم قال فانحسر عن فخذه. قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط ليخرج من اختلافهم. ففي هذا جمع بين الأخبار من جهة أنها أحوط حديث أنس، وفيها دلالة على أنه يشرع العمل بالاحتياط، أن الاحتياط لا بأس به عند خلاف العلماء إذا كان الخلاف قويا، وقد قرره البخاري رحمه الله في صحيحه، وأنه إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل وكان جميع القولين قويا لقوة الأدلة في هذا الباب، أو لأن المسألة مسألة اجتهادية ليس فيها نصوص أو أدلة ظاهرة، فإن يشرع الاحتياط بالأخذ بالقول الذي فيه احتياط لأحد القولين. أما إذا اتضحت السنة وكان أحد القولين قويا والآخر القول الثاني ضعيف لأن فيه خبرا ضعيفا أو أنه فيه قياس باطل، فإنه لا يلتفت إلى هذا الخلاف، إنما يلتفت إلى الخلاف إذا كان الخلاف قويا ويعمل بالقول الثاني الذي فيه احتياط. ولهذا قال حديث أنس حديث جرهد أحوط. والصواب في مثل هذا أيضا أن الفخذ عورة، لأن الأخبار كثرت في هذا الباب من حديث أنس ومن حديث محمد بن جحش ومن حديث ابن عباس ومن حديث علي بن أبي طالب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة، في لفظ قال إن غطي فخذك وفي لفظ منه مر على معمر بن عبد الله العدوي فقال إن الفخذ عورة فغطي فخذك أو فخذيك. أما ما جاء من أنه كشف فخذه عليه الصلاة والسلام فهذه قضايا أعيان محتملة، وخاصة حينما أجرى في زقاق خيبر، فإن هذا في إجراء في الجهاد وفي كان راكبا للخيل، ويحتاج في مثل هذا ما لا يحتاج في غيره. وجاء في قصة أنا في حديث صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذه لما دخل عليه عثمان، ثم لما دخل عليه أبو بكر وعمر، ثم لما دخل عثمان غطى فخذه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يقال إن السوأتين هي العورة المغلظة، والفخذ عورة لكنها أخف من السوأتين، وأنه يجوز الفخذ أحيانا عند الحاجة ما لا يجوز في السوأتين، بخلاف الركبتين والسرة فإنهما ليستا من العورة. وحديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، دلالة أن يجب ستر العاتقين. عاتقه هذا مفرد مضاف، المفرد المضاف يعم، وبينت رواية مسلم هذا المعنى قالت عاتقيه، بينت أن يجب ستر العاتقين، وهذا هو الصواب، لأنه يشرع اتخاذ الزينة في الصلاة زيادة على ستر العورة. وخالف الجمهور في هذا وقالوا إنه لا يجب ستر العاتقين، والصواب ما ذهب إليه أحمد رحمه الله من وجوب ستر العاتقين لهذا الحديث. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه إذا كان ثوب واسعا أو عنده أو كان عنده ثوبان فإنه يشرع أن يستتر وأن يلتحف بالثوب، أن يتزر بإزار بأحد الثوبين ويتزر بالآخر ويتردى بالآخر. أما إذا كان الثوب ضيقا فإنه يشده على وسطه، فإن فضل منه فضله فإنه يستر به أكتافه. هذا لما كانت الثياب فيها ضيق وفيها قلة، وكان يكون الثوب قطعتين، قطعة لأسفل البدن وقطعة لأعلاه إزار ورداء. أما لما وسع الله كما قال عمر إذا وسع الله فوسعوا، فإذا لبس القميص مع السراويل فهو أفضل، جمع رجل عليه ثيابه إزار وقميص، إزار ورداء، سراويل وقميص، يعني كلما كان ثياب أكثر كلما كان أكمل في باب الاستثار وفي باب أخذ الزينة في الصلاة. ولهذا قال إذا كان واسعا فلتحبه وإن كان ضيقا فسدوا على حقوق. ففيه جمع بين الأخبار في الحديث الأمر بستر العاتقين في حديث أبي هريرة، حديث جابر يدل على أنه إذا كان ثوب ضيقا أو لم يجد إلا ثوبا واحدا فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب عليه يستر العورة المغلظ، يستر أسفل بدنه، ويقال فاشدده على حقويك. نعم. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني مسلمة وهم ركوع في صلاة الفجر فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه أحمد وقواه. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به. متفق عليه. في رواية البخاري تكلم فيه أحمد وموجود قواه البخاري وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به. متفق عليه. وفي رواية للبخاري يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة. نعم. يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وعن زيد بن أرقم قال إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. وليس في البخاري ونهينا عن الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده وقال يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم. حديث أبي مسلمة هذا عن سعيد بن يزيد أنه قال قلت ناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. فيه مشروعية الصلاة في النعلين وأنه من السنة، وجاء الأمر بذلك حيث أوس بن أوس قال صلوا في نعالكم فإن اليهود النصارى يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. فهذا مع تحقق إذا تحقق طهارتها من نجاسة فلا بأس أيضا مع مراعاة عدم تقدير المسجد. وهذا كما ذكر العلم حيث كانت المساجد غير مفروشة ولم يكن فيها تقدير. أما إذا كانت إذا فرشت المساجد وكان يترتب على ذلك وجود الغبار ويعلق بها شيء من هذا، فهذا نوع من الإذاء يتعلق بالمسجد، لأن المساجد إذا فرشت يشرع تنظيفها وإزالة الأذى والغبار. فالمقصود أن الأصل هو مشروعية الصلاة بالنعال كما ثبتت بذلك الأخبار، كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام بذلك بسنة الفعلية وكما أمر بذلك. ولأنه قال إنه فيه مخالفة لليهود والنصارى في مشروعية مخالفتهم. في قصة حديث أنس أنهم استداروا إلى جهة القبلة جهة الكعبة وكانوا يصلون إلى جهة المشرق، في أن مثل هذا لا بأس به، وأن الحركة في الصلاة للحاجة لا بأس بها، وهذه لا شك حركة كثيرة، لأنهم إذا كانوا إلى جهة المشرق وكان الإمام قريب من الجدار فإن التفاته إلى جهة المشرق لا بد أن يكون في حركة كثيرة من الإمام والمؤذن. وفي اللفظ الآخر أن انتقل النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، وفيه دلالة على أنه لو أنه اجتهد إلى جهة القبلة فإنه يصلي إلى جهته. فلو تغير اجتهادك إلى جهة القبلة، إذا تغير اجتهاد كنت تصلي مثلا إلى جهة ثم تغير اجتهادك إلى جهة اليمين تلتفت إلى جهة اليمين وإن كنت في الصلاة. أما إذا قطع بأن جهته إلى جهة اليمين وتبين له أن جهته إلى جهة اليمين وتغيرت الجهة بالكلية فإنه يقطع الصلاة، لأنه علم الشرط واطلع عليه قبل الفراغ من المشروط وهو الصلاة. أما إذا كان انتقال من اجتهاد الاجتهاد فلا بأس به ويمضي على صلاته. وفي حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا رواه الترمذي وإسناده لا بأس به، وقد رواه الترمذي أيضا بإسناد آخر فيه ضعف، وقد جاء من طرق أخرى، وجاء عن عمر بن الخطاب عن جمع من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لمن كان في قبلة أهل المدينة ومن كان على سمتهم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهو إذا اتجه إلى جهة الجنوب جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره فهو إلى قبلته، وإذا كان جهته إلى الشمال وجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن شماله فهو إلى قبلته. وإن كان على قبلته نج ومن كان في سمت نقول ما بين الشمال إلى الجنوب، فإذا جعل الشمال عن يمينه والجنوب عن يساره فهو إلى قبلته. وإن كانت قبلته إلى جهة المشرق فكذلك. فالمقصود أنه هذا ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، ولأهل نجد ومن كان على سمتهم قال ما بين الشمال والجنوب قبلة. فإذا كان في هذه الجهة فهو قبلته، لكن يتحرى الوسط، الأفضل أن يتحرى الوسط في جهة القبلة، والواجب أن تكون جهته بين الشمال والجنوب أو بين المشرق والمغرب إلى أي جهة كان، ما بين المشرق والمغرب. وفي هذا أنه لا ينبغي التكلف في تتبع النجوم والقطب خاصة إذا علم الجهة. إذا علمت الجهة يكفي أن تعلم الجهة، أما إذا لم يعلم الجهة ولم يعرف قبلته فتعلم دلائل القبلة من جهة معرفة النجوم حتى يعلم الجهة فلا بأس. فإن أمكن أن يتعلم الجهة بغير ذلك فكذلك، وإلا فإذا علم الجهة بجهة النجوم فلا بأس. وإذا تبينت له الجهة فلا يشترط بعد ذلك أن يحدد جهته بالضبط، لأن المقصود أن يكون إلى جهة القبلة، فإذا تحرى الوسط كان أفضل. في حديث عامر بن ربيعة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، في دلالة على أن صلاة النافلة لا يشترط لها القبلة في السفر، هذا عند جمهور العلماء. وقال بعض العلماء أيضا في الحضر كذلك، لكن أكثر الأخبار لم تأتي إلا بالسفر وقيلتها بسفر، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته، كان يصلي على راحلته في الحضر. فالصلاة في الحضر في السفر هو على الراحلة للنافلة، هذا هو المشروع ولو كان إلى غير جهة القبلة. وهذا ثبت عن عامر بن ربيعة وفي حديث ابن عمر وفي حديث أخرى أيضا في الصحيحين، وجاء في حديث أنس في سنة أبي داود أنه كبر إلى جهة القبلة ثم صرف إلى جهته، هذا أفضل إذا تيسر أن تكبر إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك تتجه إلى جهتك التي تصلي إليها، وإلا فأكثر الأخبار لم يأتي فيها أنه صلى إلى جهة القبلة. فعلى هذا يكون هذا الخبر من باب الأولى والأفضل أن يبتدئ التكبير إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك يسير إلى جهة سيره. في حديث زيد بن أرقم أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل حاجته ويأتي الرجل ويقول كم صلى القوم، كم صليتم من ركعة حتى نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن التكلم كما في رواية مسلم، ودل على وجوب الإنصات في الصلاة وعدم الكلام، وأن الكلام يبطلها إذا كان عمدا بغير مصلحة، هذا بإجماع العلم، إذا كان الكلام عمدا بغير مصلحة الصلاة ويبطلها بإجماع العلم، أما إذا كان نسيانا فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة، وكذلك إذا كان لمصلحة الصلاة عمدا، فلو تكلم الإمام وكلم القوم بالصلاة عمدا لأجل أن لمصلحة الصلاة فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة. وحديث أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا حصر من جهة أن التسبيح من شأن النساء، وأن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أن التسبيح للرجال، وفي اللفظ الآخر فليسبح الرجال ويصفق النساء، وثبت معنا أيضا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد بن العباس سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام قال التسبيح بلفظ التصفيح للنساء، فالتصفيح من شأن النساء، هذه كلمة عامة، فإذا كان التصفيح للنساء في هذه الصلاة وهو موضع حاجة فيكون أيضا خاصا بالنساء في غير ذلك، وأنه لا يشرع للرجال في أي موطن من المواطن أن يصفقوا. والتسبيح للرجال، فإذا ناب الإمام أو ناب القوم شيء في صلاتهم فيسبح الرجال والنساء يصفقن، والتصفيق يكون في الصفحة على الصفحة، يعني باطن الكف على باطن الكف، وليس كما قال بعضهم أنه يضرب ظاهر الكف، لا، بظاهر الحفظ له التسبيح التصفيق، لفظ التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. وفي حديث مطرف عبد الله بن الشيخين عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل يغلي من يعني من البكاء، وهكذا كان في صلاة عليه الصلاة والسلام، في دلالة أنه لا بأس من البكاء في الصلاة، وأنه ولو خرج منه صوت ولو خرج منه حرفان أو أكثر فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة. وقد صلى عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف كما حديث عبد الله بن عمرو، وكان يقول أف أف، لهذا أنه حتى لو خرج منه حرفان فلا بأس ولو غلبه البكاء، لكن لا يكون بكاء وعويلا يكون منه صراخ إذاء لنفسه وإذاء لغيره، إنما يكون بكاء فيه خشوع ويحصل به المقصود، فإن هذا أمر مشروع كما من الأمر المشروع في الصلاة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عمر أن له نشيد أنه صلى وقرأ سورة يوسف حتى سمعه من في آخر الصفوف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحكم إذا نسي المؤذن في صلاة الفجر قول الصلاة خير من النوم؟ هي سنة، فإن عاد إليها وكررها ثم كرر ما بعدها كان أفضل، وإن طال الفصل يعني ذهب من موضعه فإنه لا يعيدها، يعني يكتفي بالأذان. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قول حي على خير العمل وقول أشهد أن علي ولي الله؟ هذا كله ليس مشروع، بل هو من البدع في الأذان، والذي جاء في الأذان اقتصار على ما ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، فهذا الحديث الذي ذكره الإمام المصنف الحافظ عبد الهادي رحمه الله حديث أصل في باب صفة الصلاة، ولهذا صدر المصنف رحمه الله به هذا الباب. هو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه أصحاب الصحيح البخاري ومسلم وكذلك أهل السنن، وجاء له شاهد عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث رفاعة بن رافع، وفيه زوائد من الفوائد على هذا الخبر. وبهذا الخبر فوائد كثيرة، هو حديث تكلم العلماء عليه وتكلموا على شروحه وأطالوا الكلام، لكن يشار إلى نبذ من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث. من ذلك أنه يشرع السلام، أو أنه يشرع رد السلام وتكراره على القوم إن كانوا قريبين. ولهذا صلى ذلك الرجل ثم جاء فسلم ثم صلى فجاء فسلم ثم صلى فجاء فسلم ثلاثا، ويرد النبي عليه الكريم عليه الصلاة والسلام السلام في المسجد، وهو كان قريبا عندهم يبصره ويراه، وكان إذا رجع سلم. في هذا أنه إذا فارق القوم ثم رجع ولو كان قريبا يشرع له أن يسلم. وفيه أن من صلى الصلاة على غير ما أمر الله فإنها كلا صلاة، فإنك لم تصل، يعني كأنه لم يصلي لفقدان الصلاة الشرعية، فلهذا هو في حكم من لم يصلي. وهذا الرجل من حسن أدبه قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني هذا هذه معرفتي وهذا إدراكي فعلمني. وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه من أول الأمر، بل تركه حتى صلي مرة ومرتين وثلاث ليكون أوقع في نفسه إذا علم، ولعله ينتبه لخطأه. وهذا فيه التعليم بالفعل. ثم بعد ذلك لما أنه لم يحسن الصلاة أرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما يجب عليه. وفيه أنه يشرع عن إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه، الإسباغ الواجب أن يغسل كل عضو غسلة واحدة تأتي على جميع العضو والرأس يمسح مع الأذنين، ثم يجب عليه القيام ثم يكبر، يقول الله أكبر، هذا هو الواجب، قولك الله أكبر بهذه الكلمة. في اللفظ الآخر إنه لا تتم، حديث رواه ابن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ثم استقبل القبلة فيكبر. وفيه دلال عنه يجب التكبير، وهو ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، وقال بعضهم إنه شرط، فلهذا هو واجب بمعنى أنه لازم، وهو ركن للصلاة لا تصح الصلاة إلا به. والواجب قولك الله أكبر، فلو قال الله الكبير أو الله الأكبر أو لله الحمد أو الحمد لله فلا يصح ولا يدخل في الصلاة، لأن الحالي جاءت بهذا اللفظ من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام وقال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، هذا حصر في أن التحريم لا يكون بالتكبير، كما أن تحليلها التسليم. ثم بعد ذلك أمر أن يقرأ ما تيسر من القرآن، فالواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن. وجاء في الرواية الثانية اقرأ بأم القرآن ثم ما تيسر من القرآن، فالواجب قراءة الفاتحة، هذه واجبة في الصلاة، أو ما زاد على ذلك فهو مستحب وليس بواجب. لكن من لم يحفظ الفاتحة وشق عليه ذلك فما تيسر من القرآن، ومن لم يحسن شيئا منه فجاء أنه يهلل الله ويكبره كما في حديث نفاع بن رافع، فإن كان معك القرآن فاقرأه إلا فهلل وكبر. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أمره أن يسبح يقول سبحان الله والحمد لله كما سيأتي. ثم بعد ذلك يكمل صلاته، ثم أمره بعد القيام أن يركع، والواجب أن يطمئن في حال الركوع، وهذا واجب على الصحيح أنه يجب أن يطمئن في حال الركوع. والإطمئنان في حال الركوع مقداره ماذا؟ مقداره أن تأتي بالواجب من ذكر الركوع، كما أن الإطمئنان في السجود أن تأتي بالواجب من ذكر السجود. فإذا ركع وقال مقدار سبحان ربي العظيم فإن هذا هو الطمأنينة الواجب، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى هذه هي مقدار الطمأنينة الواجب في الركوع والسجود، لأنه لا يحصل أداء الركوع والسجود لا يحصل أداؤه إلا بهذا الذكر، وهو واجب على الصحيح، تسبيح واجب على الصحيح، بل قال بعض العلماء إنه ركن، وقال بعضهم إنه سنة، ولكن الأوسط أوسط، وهو أن يقال إنها واجبة وسط بين القولين، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة وتدل عليه. ثم أيضا يرفع حتى تعتدل قائما، في اللفظ الآخر حتى تطمئن قائما، دل على أنه لا بد من الاعتدال والاطمئنان. ثم أيضا لا يسمى اعتدال في لغة العرب ولا في الشرع إلا إذا اطمأن في اعتداله حتى يعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، أيضا كذلك السجود كما سبق حتى يطمئن في سجوده، وكذلك حتى يطمئن في رفعه من السجود، كله مطلوب فيه الطمأنينة، وإلا فإنه لم يصلي. ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني إن هذا التعليم في هذه الركعة هو الواجب في جميع الصلاة في الطمأنينة في أفعالها، وكذلك جميع ما يجب لتلك الركعة من قراءة الفاتحة أو من الركوع، فأمره أن يأتي به في صلاته كلها. نعم. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. حديث أبي حميد هذا حديث أيضا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وفيه كما ذكر أنهم في جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث أبي حميد باللفظ الآخر عند أبي داود في 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه في حال التكبير كما سيأتي في الأخبار أن يضع يديه حذو منكبيه، يكبر بأن تكون اليدان حذو المنكبين، تحاذي المنكبين، وهكذا جاء في حديث ابن عمر، وهكذا جاء في حديث علي بن أبي طالب، حديث ابن عمر الصحيحين، حديث علي بن أبي طالب عند أهل السنن عند أبي داود وغيره، أنه يضع يديه حذو منكبين. وفي حديث مالك بن الحويرث عند فروع أذنيه، وهو حديث صحيح. وفي حديث وائل بن حجر أنه وأن أصابع يديه عند فروع أذنيه وأن كفه عند حذو منكبيه. فاختلف العلماء في هذا في هذا الموضع، فجنح بعضهم إلى أنها موضع واحد، وأن من قال عند فروع الأذنين أراد أطراف الأصابع، ومن قال عند حذو المنكبين أراد طرف الكف من جهة الرسغ، أنه طرف الكف من جهة الرسغ محاذ للكتف، والأذن والأصابع تحاذي الأذنين، تحاذي الأذنين، فهو موضع واحد، فعلى تكون اليد بين فروع بين الأذنين والكتف هكذا. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، والأظهر والله أعلم أنهما موضعان، أنهما موضعان، وأنه هذا جاري في صفة الصلاة، أنه تارة كان يكبر حذو أذنه عليه الصلاة والسلام، وتارة يكون حذو منكبيه هكذا. ففي حديث مالك بن حويرث عند فروع الأذنين رفعها، وعند وفيها حديث أبي حميد وحديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عمر، وفي حديث أخرى أيضا أنه حذو منكبيه، حذو منكبيه. وجاء عند أبي داود عند صدره أن أصحاب النبي أن والي بن حجر جاء وجد وصلى معهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في البرانس، قال فكانوا يرفعون أيديهم عند صدورهم، عند صدورهم. ويظهر والله أعلم أن هذه الحالة كانت في حال البرد وشدة البرد، فكانوا يلبسون الثياب الثقيلة والبرانس، ربما غطت البدن، ومعلوم أنه إذا الإنسان إذا لبس الثياب الثقيلة فيشق عليه إخراج اليدين، وربما أنه لا يتمكن في هذه الحالة، لا بأس ولا يتكلف أن يتحرك الحركة الكثيرة في إخراج اليدين فيكبر، فيترتب عليه ربما ترتب عليه إذا من يجاوره إذا كان يصلي مع الناس مع كثرة الحركة في الصلاة فيستثنى، فلا بأس في هذه الحالة إذا كان قد غطى بدنه وقد تلفلف بثيابه، تلفلف بما يدفي جسمه عن البرد، أن يرفع يديه بما تيسر كما في هذه الرواية. فالمقصود أنهما موضعان، موضع عند فروع الأذنين وموضع عند الكتفين.